السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب السلام من صحيحه تحت باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا وقال ابن حجر: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر، حاء يعني تحويل السند، وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ولماذا خص الثيب؟ لأن البكر أصلا معروف أنها لا يدخل عليه أحد. قال: إنما خص الثيب التي لم يدخل إليها غالبا، أما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فالبكر من باب أولى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ها، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت، يعني بالحم أخو الزوج وابن عمه ونحو ذلك، ومعنى الحم الموت خطر الحم خطر الزوج، نأخذ الزوج إذا دخل على المرأة الناس لا يلتفتون إلى ذلك وظنون لها حاجة منه، لكن خطره كخطر الموت من هذا الباب. فسر الليث بن سعد الحم بقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه، أما أبو الزوج فمعروف أنه محرم على التأبيد لزوجة ابنه، قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، حا، وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك، يعني من الزنا، إن الله برأها من الشيء السيئة، ولكنه لا يذكر القول الفاحش في المتون في الغالب إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيمة إلا معه رجل أو اثنان، يعني إذا دخل مثلا سباك ومعه شخص على امرأة الخلوة انتفت. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.